شيخ خلي هذا قدام هذا هذا هذا هذا ورقي هذا كده. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على تابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم بمنك وكرمك وجودك ورحمتك يا أرحم الراحمين. أقرأ يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ البغوي رحمه الله تعالى ورحمنا والمسلمين أجمعين: باب ذبيحة أهل الشرك وأهل الكتاب. قال الله سبحانه وتعالى: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. قال أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن حميد بن هلال عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال: كنا محاصرين قصر خيبر، فرمى إنسان بجراد فيه شحم، فنزوت لآخذه، فالتفت فإذا النبي صلى الله عليه وسلم، فاستحييت منه. هذا حديث متفق على صحته، أخرجه مسلم عن محمد بن المثنى عن أبي داود عن شعبة. قال أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا محمد بن أبي بكر قال حدثنا فضيل بن سليمان قال حدثنا موسى قال حدثني سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لقي زيد بن عمرو ابن نفيل رضي الله عنه بأسفل بلدح قبل أن ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم الوحي. بلدح اسم موضع وادي لما يسير المطر، بلدح اسم موضع. نعم طيب. فقدمت إلى النبي صلى الله عليه وسلم سفرة فأبى أن يأكل منها. سفرة، السفرة وهي التي يجعل فيها الطعام، الماعون الذي يجعل فيه الطعام من جلد. نعم. ثم قال زيد: إني لست آكل مما تذبحون على أنصابكم، ولا آكل إلا مما ذكر اسم الله عليه. هذا حديث صحيح. قال الإمام رحمه الله: قد أباح الله تعالى ذبائح أهل الكتاب، فذهب جماعة من أهل العلم ألا إلى أن ذبائحهم حلال، وإن ذبحوا باسم المسيح أو بغير اسم الله، لأن الله سبحانه وتعالى أباحه على الإطلاق. وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. القرآن يقول: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم، بشرط أن لا يبدلوا، بشرط أن لا يبدلوا دين المسيح ولا دين موسى عليه السلام. نعم. فإن بدلوا فلا نأكلها. نعم. وذهب جماعة إلى أنهم إذا ذبحوا باسم المسيح أو لغير اسم الله لم يحل، لم يحل إذا غيروا. نعم. وكره بعضهم أيضا ما يذبحون للكنائس والبيع، وإنما أما إذا ذبحوا لله ولم يغيروا على حكم موسى وحكم عيسى عليهم السلام فنأكل منه، وأما إذا غيروا وبدلوا ولم يذكروا اسم الله سبحانه وتعالى وذكروا المسيح أو ذكروا غيره أو ذكروا البيع أو الكنائس، كنائس يعني مقابل المسلمون يقولون مساجد وهم كنائس، المحل الذي يصلون فيه يسمى كنيسة. نعم طيب. ها. وإنما أحلوا ما ذبحوا لأقواتهم. وإنما أحلوا يعني العلماء، بعدين يقول ما ذبحوا لأقواتهم، ما ذبحوا لمن؟ ما ذبحوا أهل الكتاب. الواو في قول ذبحوا الضمير يعود على أهل الكتاب. وإنما أحل المسلم العلماء ما ذبحوا يعني ما ذبح لإيه؟ ما ذبح أهل الكتاب. نعم. وإنما أحلوا ما ذبحوا لأقواتهم. نعم. قال الزهري: مش معنى لأقوادهم. إذا أرادوا أكله من غير أن يقولوا هذا بسم الله المسيح أو هذا بسم الله مثل الكنيسة. إذا أحلوا لأقوادهم، أقوادهم يعني الذي يقودهم، والقود والذي يعيشهم، الذي يعيشهم ويجعلهم يعيشون. نعم. قال الزهري: فإن سمعته يسمي لغير الله فلا تأكل. نعم هذا هو. وإن لم تسمع فقد أحله الله تعالى وعلم كفره نعم. لأن الله تعالى قال: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم من غير أن يقول سموا أو لم يسموا. فأنت مدام هم لم يغيروا خلاص، إذا سموا الله تعالى خلاص. نعم. وروي عن علي رضي الله عنه نحوه: وكره بعضهم أن يولي المسلم المشرك ذبح ذبيحته. وكره بعض العلماء. نعم. وكره بعضهم أن يولي المسلم المشرك ذبح ذبيحته. أن يولي مو يولي، يولي غير ويولي غير، يولي يقول له أنت أذبح عني. أن يولي. وكره بعضهم أن يولي المسلم المشرك ذبح ذبيحته. لا تجعل المشرك يذبح لك، لا تجعل المشرك يذبح لك، لأنه ربما ينوي على أنه هذا للصنم أو هذا للكنيسة أو هذا نعم. وإنما أحل منها ما ذبحوه من ملكهم. نعم. لأن الله سبحانه وتعالى قال: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. نعم. إذا كان معنى وقود الذي يأكله. نعم. وحكي عن مالك رحمه الله أنه كان لا يرى أن تؤكل الشحوم من ذبائح اليهود لأنها محرمة عليهم. قال الخطاب رحمه الله: أحسبه ذهب إلى قوله عز وجل: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، وليست الشحوم من طعامهم المباح لهم. وحديث عبد الله بن مغفل حجة على إباحته، لأنه روي أنه قال: أصبت جرابا من شحم يوم خيبر فالتزمته، فقلت: لا أعطي اليوم أحدا من هذا شيئا. فالتفت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم متبسما. الرسول تبسم ليه؟ لأن الرسول خلف ظهري وسمعه يقولها وهو غير منتبه للرسول. قال: لا أعطي من هذا شيء. فتبسم الرسول من قوله، لأن اليهود كانوا في الإيه؟ كانوا في القصر أو كانوا في المحل الذي هم محاصرين فيه، ورموا بالشحم لأن الشحم محرم عليهم، الشحم محرم على العمل شحومهما إلا ما حوى ظهورهما. فاليهودي رمى بالإيه؟ رمى بالشحم. نعم. فأخذه هذا الصحابي رضي الله تعالى عنه. نعم. ولا يدري على أن الرسول خلف ظهري، وقال: لا أعطي أحدا منه اليوم. فضحك الرسول عليه السلام لقولي: لا أعطي أحدا منه اليوم. نعم. فأما ذبيحة أهل الشرك والمجوس فحرام. نعم. أهل الكتاب وطعام الذين أوتوا الكتاب، لأن الله يقول: وطعام الذين أوتوا الكتاب، لا المشركين. المشركين ليسوا أهل الكتاب. نعم. وحديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم، ما الفرق بين المشرك وبين الكتاب؟ الكتاب يقر، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون الله. أهل الكتاب اليهود والنصارى يقولون على أن الخالق هو الله، يقرون بالألوهية ولا يقرون بنبوة محمد. وأما المشرك لا يقر لا بالألوهية ولا برسالة محمد. مشرك ما عنده دين، ما في، ما ليس هو أهل الكتاب، يعبد الأصنام، لا يقر بالله ولا يقر كذلك برسالة محمد. هذا الفرق. نعم. وحديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لقي زيد بن عمرو بن نفيل رضي الله عنه بأسفل بلدة قال القطابي امتناعه من أكل ما في السفرة إنما كان خوفا من أن يكون ذلك مما ذبح لأصنامهم. بلدح اسم الموضع بأسفل بلدح يعني بأسفل الوادي الذي يسمى بلدح. نعم. فأما ما ذبحوه لمأكلتهم فكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يتنزه عنه يعني يأكل منه. يعني إذا ذبح الكتاب اليهودي أو النصراني ذبيحة لأجل أن يأكلها فيجوز لنا أن نأكل منها، وكان الرسول يأكل منها. وأما إذا ذبح لأجل الكنيسة أو لأجل عيسى أو لأجل أحد غير ذلك أو لأجل مخلوق لا نأكل منها. وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، طعامهم الذي يأكلوه. وأما إذا ذبحوا لغير الله لا يأكلونهم. نعم. طيب. فكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يتنزه عنه لأنه كان بين ظهرانيهم. نعم. ويتناول أطعمتهم، ولم يروى أنه تنزه عن شيء من ذلك قبل نزول تحريم ذبائح الشرك إلا ما كان من اجتنابه الميتات طبعا أو تقذرا، وما ذبح لأصنامهم لئلا يكون معظما لغير الله تعالى عصمة من الله عز وجل. إلا الميتة وإلا ما كان ذبح لأصنامهم لا يقوله عليه الصلاة والسلام. نعم. ولم يزل عليه السلام على شريعة إبراهيم صلى الله عليه وسلم، ولم يكن يتناول ما لا يحل. ولما لم يكن فيما ذبحوا لمأكلتهم معنى الميتة ولا معنى ما ذبح لأصنامهم، ولم ينزل عليه تحريمه، كان الظاهر منه الإباحة كأمر النكاح. كيف الإباحة؟ كان الظاهر منه الإباحة كأمر النكاح، فإنه أنكح ابنته زينب من أبي العاص بن الربيع وهو مشرك. نعم. وبقيت بعد الهجرة بمكة مدة، ثم نزل تحريم إنكاحهم بعد ذلك. نسخ بعد ذلك، لا تتزوج المرأة المسلمة كافرة. نعم. وكذلك أمر أطعمتهم. نعم. باب اتخاذ الكلب للصيد. تم الكلام دحين، اجزمنا من هذا الباب. ذبائح أهل الكتاب تجوز إذا ذبحوها لأجل أن يأكلوها هم، لا لأجل أن يتقربوا بها إلى عيسى عليه السلام أو إلى الكنائس. فإذا عرفنا على أنهم يريدون أن يتقربوا، ذبحوا الذبيحة أهل الكتاب ليتقربوا بها إلى عيسى أو إلى مريم أو إلى أي مخلوق دون الله سبحانه وتعالى أو للكنائس، فلا نأكل منها. أما إذا ذبحوها لأجل أن يأكلوها هم ويجعلونها طعاما لهم، فنحن إيش نأكل؟ لأن الله يقول وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم، الذين يريدون أن يطعموه. نعم. وكذلك إيش وأما ما ذبح لغير الله فلا. طيب. وذبائح المشركين كانت حلالا السابق، ثم بعد ذلك نسخت. وما هو المشرك؟ المشرك الذي لا يقول الله موجود، لأن المشركين لا يقولون على أن الله موجود، ما يقول إلا أهل الكتاب. نعم. باب اتخاذ الكلب للصيد. نعم. قال أخبرنا أبو الحسن الشيرازي قال أخبرنا زاهر بن أحمد قال أخبرنا أبو إسحاق الهاشمي قال أخبرنا أبو مسعب عن مالك النافع عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اقتنى كلبا إلا كلب ماشية أو ضاريا نقص من عمله كل يوم قيرطان. يعني سؤال، ما حكم اتخاذ الكلب؟ الجواب، يجوز اتخاذ الكلب إذا كان كلب صيد أو كلب ماشية يحرس الماشية وغير ذلك لا يجوز اقتناؤه، أو حارس للبيت أو حارس للزرع. نعم. طيب. هذا حديث متفق على صحته، أخرجه محمد بن عبد الله بن يوسف، أخرجه مسلم بن يحيى بن يحيى كلاهما عن مالك. والضاري الذي يصيد. الضاري الذي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالح قال أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسين الحيري قال أخبرنا حاجب بن أحمد الطوسي قال أخبرنا عبد الرحيم بن منيب قال حدثنا النضر بن شميل قال أخبرنا حوف عن الحسن عن عبد الله بن مغفل رضي الله تعالى عنه قال عن الحسن البصري. إذا أطلق الحسن فالمراد به الإيه البصري رحمه الله. نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اتخذ كلبا إلا كلب صيد أو كلب غنم أو كلب زرع فإنه ينقص من عملي كل يوم قيراطان. ينقص من عمل المتخذ الذي يتخذ كلبا لا للأمور الثلاثة، كلب صيد أو كلب ماشية أو كلب زرع. نعم. قال أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالح قال أخبرنا أبو الحسين علي بن محمد بن عبد الله بن بشران قال أخبرنا إسماعيل بن محمد الصفار قال أخبرنا أحمد بن منصور الرمادي قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اتخذ كلبا إلا كلب ماشية أو صيد أو زرع انتقص من أجره كل يوم قيراط. يعني يحرث البستان، يحرث البستان من اللصوص. نعم. قال الزهري: فذكر لابن عمر قول أبي هريرة فقال: يرحم الله أبا هريرة كان صاحب زرع. نعم. هذا حديث متفق على صحته. أخرجه مسلم عن عبد بن حميد عن عبد الرزاق وأخرجه محمد من طرق عن أبي سلمة. قال الخطابي رحمه الله تعالى: في قول ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يرحم الله أبا هريرة كان صاحب زرع، قال أراد تصديق أبي هريرة وتوكيد قوله، يعني على أن كلامه حقيق، على أن كلام أبي هريرة حقيق، لأنه حفظ هذا لأنه كان صاحب زرع، أو أنه سأل الرسول على لأنه كان صاحب زرع أراد أن سأل الرسول على جواز اتخاذ كلب لأجل أن يحرس الزرع. نعم. طيب. وجعل حاجته إلى ذلك شاهدا له على علمه. نعم. لأن من صدقت حاجته إلى شيء كثرت مسألته عنه حتى يحكمه. نعم. وقد رواه عبد الله بن مغفل المزني وسفيان بن أبي زهير عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر فيه الزرع كما ذكره أبو هريرة رضي الله عنه. وعبد الله بن مغفل كنيته أبو سعيد يقال أبو زياد نزل البصرة، يعني بعد موت الرسول رحل من المدينة ونزل البصرة، نشروا علم الرسول عليه الصلاة والسلام رضوان الله تعالى عليه. باب قتل الكلاب، يعني ما حكم باب حكم الكلاب، يعني ما حكم قتلهم، هل يجوز أو لا يجوز. نعم. قال أخبرنا أبو الحسن الشيرازي قال أخبرنا زاهر بن أحمد قال أخبرنا أبو إسحاق الهاشمي قال أخبرنا أبو مصعب عن مالك النافع أن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلاب إلا كلب صيد أو إلا مزرة هذه. نعم. هذا حديث متفق على صحته. أخرجه محمد عن عبد الله بن يوسف وأخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى كلاهما عن مالك. قال أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالح قال أخبرنا أبو الحسين بن بشران قال أخبرنا إسماعيل بن محمد الصفار قال حدثنا أحمد بن منصور الرمادي قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلاب بالمدينة، فأخبر بامرأة لها كلب في ناحية المدينة فأرسل إليها فقتل. هذا حديث متفق على صحته. أخرجاه من أوجه عن نافع. فدحين الآن حكومتنا لما أقاتل الكلاب وأقتلهم. لها دليل ولا ما لها دليل؟ لها دليل، لأن الكلاب كانت مالية المسعى، أنا أعرفهم، كانت الكلاب كانت مالية المسعى، كان يقولوا كلب المسعى، كان يقولوا كلاب المسعى. فالآن الحمد لله الحكومة الآن حتى من حوايب ما عاد في كلاب، نادر إلا كلب صيد الأواد عند أهل الزرع وعند أهل الصيد. نعم. طيب، ها. قال أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي قال أخبرنا أبو محمد عبد الرحمن بن أبي شريح قال أخبرنا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي قال حدثنا علي بن الجعدي قال أخبرنا المبارك وابن فضالة عن الحسن عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا أن الكلاب أمة لأمرت بقتلها فاقتلوا كل أسود بهيم. بهيم يعني شديد الإيه؟ شديد السوادي. نعم. هذا حديث حسن صحيح. قيل الأسود البهيم الذي لا يكون فيه شيء من البياض. نعم. مردم سود. نعم. قال أبو سليمان الخطاب رحمه الله معنى هذا الكلام أن النبي صلى الله عليه وسلم كره إفناء أمة من الأمم وإعدام جيل من الخلق، لأنه ما من خلق لله عز وجل إلا فيه نوع من الحكمة وضرب من المصلحة. يعني ما الله تعالى يخلق شيء سدى إلا فيه مصلحة، فالكلاب فيها مصلحة كونها أنها تصيد إذا علمت، وكذلك على أن كذلك إيه تحرس، وكذلك الآن بان لها كذلك بان لها فضل آخر، وهو الآن تعرف الرجل الذي قتل، تعلم تعرف الرجل الذي قتل، ثم حوائج الجماعة كلهم تعرف إذا أروحت المقتول شمت المقتول بعد ذلك تستدل على القاتل، والآن موجودة كلاب البوليس، يقولوا كلاب البوليس. نعم. يقول إذا كان الأمر على هذا ولا سبيل إلى قتلهن كلهن فاقتلوا شرارهن. لكن هل نأخذ بهذا الكلام؟ لا نأخذ إلا إذا أقر من شمته وقال أقر بأنه قتل أو هناك شهود نقتله، لأن لا نأخذ بقول الكلاب بشمهم الآن. نعم. إذا كان الأمر على هذا ولا سبيل إلى قتلهن كلهن فاقتلوا شرارهن وهي السود البهم وأبقوا ما سواها لتنتفعوا بهن في الحراسة. قال الإمام رحمه الله وروي في الحديث إن الكلب الأسود شيطان، وحكي أن أحمد وإسحاق أنهما قالا لا يحل صيد الكلب الأسود. قال الإمام قيل جعل الأسود منها شيطانا لقبضها، لأن الأسود البهيمة أضرها وأعقرها، والكلب أسرع إليه منه إلى جميعها، وهي مع هذا أقلها نفعا وأسوأها حراسة وأبعدها من الصيد وأسرها نعاسا. وقيل في تخصيص تجدوا طول النهار راجل، لكنه في الليل بينهم الخلق، كان دائما العياذ بالله دائما بالليل صاحي، بالليل دائما صاحي، حتى الكلاب الذي لم تكن للحراسة يتقاطرون مع بعضهم بعضا، ولا ينام تحت جدره، كان الكلب لا ينام تحت جدار أبدا. على قول واحد قال الشيطان يقول له أنت رأسك يا كلب ذهب، لا تركه تحت الجدار يأتي النص ويأخذ رأسك، أو أنك تموت تحت الإنهدام ينهدم عليك الجدار. يعني بعض الناس يقولوا ليش الكلب لا ينام، وهذا مجرد صحيح قال ما تجد الكلب يركض تحت جدار أبدا، إلا في وسط الطريق بحفرة كده بحفرة إلى آخره، نسأل الله السلامة. ولكثرة نجاستهم كان المسعى مليان منهم. نعم. وقيل في تخصيص كلاب المدينة بالقتل من حيث إن المدينة كانت مهبط الملائكة بالوحي، وهم لا يدخلون بيتا فيه كلب. وروي عن عمرو بن دينار عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلاب إلا كلب صيد أو كلب غنم أو ماشية أو زرع زي ما يفتح الأول أربع. قال المؤلف أخرجه مسلم في المساقات باب الأمر بقتل الكلاب. قال العلامة العيني في عمدة القاري وأخذ مالك وأصحابه وكثير من العلماء جواز قتل الكلاب إلا ما استثني منها ولم يروا الأمر بقتل ما عدا المستثنى منسوخا بل محكما. وقام الإجماع على قتل العقور منها واختلفوا في قتل ما لا ضرر فيه. فقال إمام الحرمين أمر الشارع أولا بقتلها ثم نسخ ذلك ونهى عن قتلها إلا الأسود البهيم. ثم استقر الشرع على النهي عن قتل جميعها إلا الأسود لحديث عبد الله بن مغفل المزني رضي الله عنه لولا أن الكلاب أمة من الأمم لأمرت بقتلها. رواه أصحاب السنن الأربعة. قال أخبرنا أبو طاهر بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف حفظه الله تعالى ونفعنا والمسلمين بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. الباب الأول في آداب سفره وفي مسائل إلى أن قال الرابعة يجتهد في إرضاء والديه. يعني الإنسان إذا أراد أن يحج للحج ويأتي للحج وهو أول مرة يشاور ثم بعد ذلك إذا شاور الناس شاورهم في إيه؟ شاورهم هل أنا أريد أن أحج في هذا العام؟ إيش تقولوا يا جماعة؟ يسألهم في الزمان لا عن الحج. أما الحج عبادة والعبادة خير، لكن ما يسألهم في الوقت هذا الوقت مناسب لي أن أحج فيه. فإذا قالوا الآن هذا بحمد الله ما في لا خوف ولا كذا ولا كذا والطريق آمن وكذا وكذا والآخر، بعد ذلك كذلك يصلي الاستخارة وهو الركعتين، يقرأ في الأولى قل هو في الأولى الفاتحة وقل يا أيها الكافرون، وفي الثانية الفاتحة وقل هو الله أحد، بعد ذلك بالسجود اللهم اغفر لي واغفر لي توجه إلى الحج، إن كان فيه خير يا رب يغفر لي وإن كان غير ذلك فاصرفني عنه واصرفه عنه. وبعدما يتم الصلاة ويسلم نعم يتوجه إلى الله تعالى بدعاء الاستخارة اللهم إنا استخيرك واستهديك إلى آخره الذي هو موجود في هذا الكتاب إلى آخره. نعم طيب. فإذا بعد ذلك إن شرح صدره وعزم على السفر يأتي لوالديه ويرضيهم، لازم أن يأخذ إيه رضاه. نعم. ومن يتوجه عليه بره وطاعته. نعم كذلك عمه خاله قريبه. نعم جده. نعم. وإن كانت زوجة استرضت زوجها وأقلها. وإن كانت التي تريد أن تحج زوجة لكن بشرط أن تكون مع محرم، إذا كان الزوج لا يريد أن يحج بها نعم متخلف في البلاد وهي تبغى تحج لا بد أن تكون مع محرم، مع أخيها مع أبيها مع ابنها مع عمها المحرم، لا بد أن يكون محرم. وكذلك وتشاور زوجها بعد أخذ رضا زوجها. نعم. ويستحب للزوج أن يحج بها، فإن منعه أحد الوالدين نذر فإن منعه أحد الوالدين واحد من أبوه قال يا ولدي لا تحج هذه السنة، أو أمه قال يا ولدي لا تحج هذه السنة. نعم. فإن منعه من حج الإسلام لم يلتفت إلى منعه. نعم. فإن كان الحج منعه عن حجة الإسلام وهو يريد أن يحج حجة الإسلام، الآن استغنى والآن مستطيع وجاء يشاور أبوه واستخار الله قال له أبوه يا ولدي هذه السنة لا تحج. فإن كان الحج حج الفريضة لا ينظر إلى إلى إلى إلى منع والده، لأنه ما يدري الآن استطاع السنة الثانية يجيكم فقير. نعم. ها. فإن منعه من حج الإسلام لم يلتفت إلى منعه بل له الإحرام به. لم يلتفت إلى منع أحد والديه إذا كان حجة الفرد. نعم. وإن كره الوالد لأنه صار عاصيا بمنعه. لأن الوالد صار عاصيا بمنعه حتى تمنعه من عبادة من عبادة وجبت عليه هذه السنة هو قادر على مستطيع، لكن يجي السنة الثانية ما هو مستطيع. نعم. وإذا أحرم لم يكن للوالد تخليله. نعم. وإن منعه من حج التطوع لم يجد له الإحرام. وأما إذا كان الحج تطوعا فله أن يطيع والده. نعم. وإن منعه من حج التطوع لم يجد له الإحرام. فإن أحرم فللوالد تحليله على الأصح. نعم. وأما الزوجة فللزوج منعها من حج التطوع، فإن أحرمت بغير إذنه فله تحليلها وله أيضا منعها من حج الإسلام على الأزهر. نعم. لأن حقه على الفور، لأن حق الزوج على الفور وحق الله على التأخير. نعم. والحج على التراخي. نعم. وإن أحرمت الحج على التراخي عند الشافعية. الحج على التراخي عند الشافعية، وأما عند غيرهم لا، الحج إذا استطعت ما يمكن تتخلف. وأما عند غير الشافعية، أما عند الشافعية يقول يعني ما حج السنة الثانية، لكن الصحيح على أن الإنسان